نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، أي إذا أجمع علماء عصر على مسألة فيكون حجة على من في عصرهم وحجة على من بعدهم. فلو أن علماء القرن الذي سبقنا أجمعوا على مسألة فهو حجة علينا. ولا يشترط لو نزلت نازلة وأجمع العلماء عليها أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا انقرض ذلك العصر، لذلك قال على الصحيح. ثم قال: فإن قلنا، يعني لو اشترطنا أن انقراض العصر شرط، سوف يترتب عليه أمران لا يمكن أن يتحقق الإجماع بذلك الأمرين. الأمر الأول قال: فإن قلنا أن انقراض العصر شرط، الأمر الأول يترتب عليه فيعتبر قول من ولد في عصرهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، صار من المجتهدين. يعني لو اتفق أهل العصر الآن على مسألة فالذي ولد ننتظر حتى يكبر ويتفقه ويجتهد ثم نقول: ما رأيك هذا الاجتهاد، يصح أو لا؟ فيترتب عليه عسر انعقاد الاجتماع في ذلك مشقة. والأمر الثاني الذي يترتب على القول باشتراط العصر، قال: ولهم أن يرجعوا عن ذلك. يعني لو قلنا يشترط أن ينقرض العصر فلا نأخذ إجماعهم حجة، لأن قد يرجع أحد منهم عن هذا الإجماع، وفي ذلك أيضا مشقة في انعقاد الإجماع. والمقصود إذا اتفقوا على شيء نأخذ به ويكون حجة علينا وعلى من بعدنا، كما كان إجماع الصحابة حجة في عصر الصحابة وحجة على عصر التابعين ومن بعدهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.